ومنهم شاب قلبه معلق بالمساجد، قلبه تعلق بحب الله، قلبه تعلق بطاعة الله تبارك وتعالى، قلبه تعلق بالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة والمسارعة في الطاعات. هذا مع السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصنف الثاني مرحلة العمر في الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، يسأل عنها العبد يوم القيامة ماذا عمل في هذا العمر وفي ماذا أفناه، هل أفناهم في طاعة الله والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها، أم أفناهم في القيل والقال وجمع للأموال ومنافسة للأقران في حطام الدنيا الزائل. وهذه المقدمة إنما ذكرتها لأننا نستقبل موسما عظيما يجب علينا معاشر المسلمين أن نستشعر عظم هذه النعمة، أن يدركنا موسم من مواسم الخير وميدان من ميادين الطاعات والمسابقة إلى الخيرات، نعمة من الله جل وعلا أن يبلغك رمضان لتسابق وتسارع في طاعة الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان حيل بينه وبين ما يشتهي فغيب في التراب، أو هو طريح الفراش لا يستطيع أن يمارس من الطاعات ما تستطيعه أنت. نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكرها جميعا. ومن عظيم نعمة الله جل وعلا ومنته على عباده أن جعل الله سبحانه وتعالى لهم مواسم للخيرات يزداد فيها المجدون ويشمر فيها المسابقون المسارعون. هذه المواسم هي مواسم الخير يتعرض الله سبحانه وتعالى فيها لعباده، كما جاء عند الطبراني وابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله نفحات من رحمته، وإن الله يصيب بنفحات رحمته من يشاء من عباده. فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. ومن هذه المواسم مواسم الشهر المبارك شهر رمضان الذي يجب علينا أن نستقبله بنفس مطمئنة وقلوب زكية، أن نستقبل هذا الشهر المبارك بالسرور والفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. فأهل الطاعات يفرحون بمواسم الخير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية أن عمر رضي الله عنه خرج يتفقد إبل الصدقة وكان معه غلامه، فلما رأى غلامه كثرة الإبل تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كذبت، بل هو القرآن. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن، فبذلك فليفرحوا. فالمؤمن يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، عند فطره يفرح بفطره، ويفرح عند لقاء ربه بصومه، الفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. فهذه مواسم خيرة، مواسم عظيمة، مواسم لتحصيل الطاعات وتكفير السيئات والمسابقة إلى الخيرات. كان السلف عليهم رحمة الله ينتظرون هذا الشهر ويسألون ربهم جل وعلا أن يبلغه شهر رمضان. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: كان العلماء فيما مضى يسألون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. فكانت الحياة كلها لهذا الشهر، كانت الحياة كلها طاعة، سؤال، وعبادة لله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون عظم هذا الشهر. الله تبارك وتعالى عظم هذا الشهر على بقية الشهور فجعله شهر القرآن، وجعل فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. هذه الآية في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء لأهل الإيمان. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى أو سمعت يا أيها الذين آمنوا فأنت مخاطب بذلك، فأرعها سمعك وقلبك، ينادينا الله جل وعلا باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، فرضه الله تبارك وتعالى علينا أمرا من الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة بينها في هذه الآية. فرض حتم لازم على كل مسلم بالغ، أو على كل مسلم مكلف قادر. كتب عليكم الصيام، ثم سلانا الله تبارك وتعالى وهون علينا هذه العبادة وسهلها، وبين أنها مكتوبة كذلك على الأمم التي قبلنا، لكي نسابق ونسارع ونتزود من الخيرات ونتسابق للطاعات، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الحكمة من الصوم، قال: لعلكم تتقون، لعلكم تنالون هذه الدرجة، درجة التقوى، فهي منزلة عظيمة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن تترك الذنوب الصغيرة منها والكبير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي زاد الصالحين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى وأهل التقوى دارهم جنات الخلد، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. أهل التقوى ينجيهم الله تبارك وتعالى من عذابه يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ينجيهم الله جل وعلا من عذابه سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى الرزق لأهل التقوى والتفريج من الهم والغم لهم كذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى درجة عظيمة ومنزلة رفيعة، ولهذا أمر الله جل وعلا بها جميع الناس، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وخص بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وخص بها خاصة المؤمنين كأنبيائه يا أيها النبي اتق الله، أي داوم على تقوى الله جل وعلا. وهنا يقول لعلكم تتقون، فهذا فيه لفتة مهمة أن الصيام المقصود منه أن يزداد العبد قربا من الله تبارك وتعالى، وأن يزداد العبد بالصيام تقوى وصلاحا في حواسه، صلاحا في بصره وسمعه ولسانه ويده ورجله وبطنه وفرجه، صلاحا في أخلاقه. ولهذا قال العلماء الصيام مدرسة يهذب الصائم، ولهذا جاء الوعيد في من لم ينتفع بالصيام في جوارحه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث بمعنى لا يقول القول الفاحش البذيء الذي اعتاده في غير أيام الصيام، ولا يصخب بمعنى لا يرفع صوته ولا يتهاتر مع الناس كما هو حاله في أيام الفطر. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخلاق الصائمين، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا فيه أن الصائم في عبادة من أول نهاره إلى آخره، وكأنه يقول لمن أراد أن يشغله عن هذه العبادة، لمن أراد أن يسبه أو أن يقاتله أو أن يشغله عن طاعة الله أنا في عبادة لا تشغلني إني صائم. كما أن المصلي لا يشتغل بغير الصلاة من قراءة وأذكار ودعاء وتسبيح ونحو ذلك، فلا يشتغل بأكل ولا شرب ولا سب ولا شتم، وإذا أراد أحد منه ذلك لم يلتفت إليه، فكذلك يجب أن يكون الصائم ألا يشتغل بغير ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، إنما يشتغل بالطاعات ويشتغل بما يقربه من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن حفصة بنت سيرين قالت قال أبو العالية الصوم عبادة، الصوم عبادة، والصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما، قالت حفصة وهي من التابعين: نعمة العبادة وأنا نائمة على فراشي. الصائم في عبادة، لأنه بتركه الطعام والشراب والشهوة لله تبارك وتعالى فهو بذلك يمتثل أمر الله، وهو بذلك يهذب نفسه ويربي ويرود نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. وأما حال كثير من الناس إذا كان صائبا تراه يشتط لأتفه الأسباب، وتراه يسب لأدنى سبب، وهذا يفسد صومه ويتعب نفسه ويجهدها بما يعود عليها بالضرر. روى الإمام ابن أبي شيبة وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نسأل الله السلامة والعافية. قد يصوم الإنسان عن الطعام والشراب، لكن لا يصوم عن الغيبة والنميمة والنظر فيما حرم الله وسمع ما يغضب الله جل وعلا وممارسة ما يبعده عن الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف: أسهل الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أسهل الصيام، دل على أن هناك صيام أعظم منه وهو المقصود بفرض الصوم، الذي يكسبك التقوى، الذي يهذب أخلاقك، الذي يجعلك من أهل السكينة والوقار وأهل الصبر وأهل الحلم وأهل الطاعة وأهل الخشية وأهل الخوف من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والمحارم وأذى الجار، وإذا كنت صائما فلتكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أثر عظيم. إذا صمت فليصم سمعك عما حرم الله جل وعلا، إياك أن تسمع الغيبة، إياك أن تسمع النميمة، إياك أن تسمع الفحش والتفحش والكلام البذيء، إياك أن تسمع الغناء الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. إياك أن تكون مجالسك التي تجلس فيها في رمضان الليل والنهار هي مجالس يسمع فيها ما يغضب الله جل وعلا. بعض الصائمين تراه في يوم صومه يريد ويبحث عن أي مكان يقطع فيه الوقت ويملأ فيه الفراغ ولو كانت معصية لله. فبعض الناس يذهب إلى ملاعب الكرة وينظر وربما يمارس من التشجيع ما يكون فيه غضب لله، وربما يسمع سب الله، وربما يسمع من الكلام الفاحش والبذيء، فهذا لم يصم سمعه. وكذلك وليصم بصره. وللأسف الإعلام، إعلامنا المسموع والمرئي في نهار رمضان تنشط في بث الندوات الهابطة والمسلسلات والأفلام التي تغضب العلامة سبحانه وتعالى، فتراهم يروجون لمسلسلاتهم ولأفلامهم ولأغانيهم ولندواتهم ولأنشطتهم الرياضية ونحو ذلك في نهار رمضان، وفي الليل كذلك يصرفون الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء تشبهوا بالشياطين الذين يؤزون الناس على الشر ويحثونهم عليه ويزخرفونه لهم بالقول. نسأل الله السلامة والعافية. وليسوا بصرك عن النظر إلى المحرمات، وليصم بصرك عن النظر إلى المسلسلات، وعن النظر إلى الأفلام، عن النظر إلى النساء غير المحارم، وليصم لسانك كذلك، وليصم لسانك عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب، وليصم لسانك عن الفحش والتفحش والكلام البذيء وعن السب والشتم وعن تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وليصم لسانك عن أذية الناس. فإذا لم تفعل فاعلم أنك مغبون، واعلم أنك فوتت على نفسك الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقال وأذى الجار، أي والتصم عن أذية جارك، وإن كان جارك مؤذيا فلا بد من الصبر. فالصوم مدرسة، مدرسة الصبر، مدرسة الأخلاق، مدرسة الأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة، مدرسة يتخرج فيها من يبتغي وجه الله وهو مؤمن قد رفع الله سبحانه وتعالى منزلته، وقد هذب الله جل وعلا وهذب الصوم من أخلاقه. والأمر في نهار رمضان وفي هذا الشهر المبارك مهيأ لطاعة الله، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت فيه الشياطين ومردة الجن وأغلقت فيها أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت فيها أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين، تصفد الشياطين، فما على الإنسان إلا أن يدفع بنفسه في رياض العلم في بيوت الله جل وعلا يمارس طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر الكريم، أن نفرغ أنفسنا بقدر ما نستطيع. إياك أن تنظر إلى هذا الشهر المبارك أنه موسم تجارة من تجارات أهل الدنيا، كما يصنع كثير من ضعاف النفوس. ينظر إلى هذا الشهر أنه موسم تجارة للبيع والشراء ولربح الأموال وجمعها. ويقول قائله بلسان المقال، ومنهم من يقوله بلسان الحال: هذا الموسم هو صفقة العمر، وهي صفقة السنة، إذا ربحت في هذا الشهر فلا علي أن لم أربح في بقية السنة. وغفل عن التجارة الحقيقية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذه التجارة الحقيقية، أن تتاجر مع الله جل وعلا، فرغ نفسك في هذا الشهر ما استطعت لتلاوة كتاب الله جل وعلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر الصوم هو شهر القرآن، أكثر من تلاوة كتاب الله، فقد جاء في الصحيحين أن جبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن ويحث على ذلك ويحب سماع القرآن، فإن بعض الناس ربما يعتذر ويقول أنا لا أحسن القراءة، فنقول اقرأ وإن لم تحسن القراءة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فجعلت أقرأ عليه من أوائل سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، درفت عيناه وقال: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفا. فهذا فيه أن الإنسان إذا عجز عن القراءة يسمع القرآن من غيره، يسمعه من قارئ يجيد تلاوة كتاب الله جل وعلا. وعند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الصيام والقرآن لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام: أي رب، إني منعت الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان فيه. وفي حديث أبي أمامة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل عظيم في هذا الشهر المبارك. وكان علماؤنا وأئمتنا فيما سبق يكثرون من قراءة القرآن، فقد جاء عن الإمام الشافعي أنه كان يقرأ في رمضان 60 ختمة. وبنحوه جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وجاء عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه كان يقرأ في كل 3، وجاء عن بعض العلماء أنه كان يقرأ في كل 7، أي يختم كل 7 أيام، وقتادة يختم في كل 3 أيام. وقد أدركت في هذه المدينة بعض الشيوخ من شيوخنا أنه كان يختم في كل يوم يقرأ القرآن، يختم في كل يوم ختمة في نهار رمضان، فضل عظيم. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بعض الناس ربما لا يكمل ختمة، وأين هو في نهار رمضان؟ نهاره نوم وليله سمر، غفلة عظيمة. بعض الناس يتهيأ لرمضان بالأطعمة والأشربة وأنواع الملاذ، أو يهيئ مكانا للسمر أو شيئا من الألعاب، سواء على شاطئ البحر أو في الاستراحات أو في المزارع أو في البيوت أو نحو ذلك، يتعد هو وأصحابه، يجتمعون على القيل والقال أو على أفلام ومسلسلات أو على لعب الورق أو نحو ذلك، ويغفلون عن هذا الموسم العظيم. هذا موسم عظيم لا يغفل عنه إلا غافل، ولا يحرم أجره إلا محروم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث كعب بن عجرة وغيرهما عند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ولما صعد الدرجة الثانية قال آمين، ولما صعد الثالثة قال آمين. فقالوا: يا رسول الله، صنعت شيئا اليوم لم نرك تصنعه، أمنت على كل درجة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغما في امرئ أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغما في امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ومات ولم يغفر له أو لم يدخل الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. وفي بعض الروايات: أبعده الله، أدرك رمضان فلم يغفر له. وكيف تنال مغفرة الله؟ بالمسابقة إلى الطاعات، لا تنال بالنوم كما يسمع بعض الناس، أو لا تنال بالسهر والسمر على الورق والأفلام والمسلسلات وعلى القيل والقال والغيبة والنميمة وهتك لأعراض المسلمين وتسكع في الشوارع والأسواق والذهاب هنا وهناك حتى يذهب الوقت، أو كما يسمع بعض الناس أول ما يفطر عليه المعصية، وهو أنه يبدأ بتناول الدخان لأنه قد وطن نفسه أن يشربه، وحدث نفسه بمجرد أن يسمع المؤذن أن يبدأ ويمارس في هذه المعصية، لم يتركه لله سبحانه وتعالى في نهار رمضان، قد يتركه حياء أو خوفا من لوم الناس، إذ لو تركه بصدق لوفقه الله سبحانه وتعالى إلى ترك هذه المعصية، ولدله الله جل وعلا ودل قلبه ونفره عن هذه المعصية كما نفر غيره ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نستقبل هذا الشهر الكريم بروح إيمانية، أن نحدث أنفسنا أن نكون من الذاكرين، أن نكون من القائمين، أن نكون من التالين، أن نكون من المنفقين، أن نكون من المسابقين المسارعين، وكذلك من الطاعات قيام الليل. قيام ليل رمضان من الطاعات العظيمة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: من صام رمضان إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره. احتسب الأجر، لا تقل رمضان أهلكنا أو متى ينتهي رمضان ونتخلص من تعبه، لا، احتسب الأجر. لا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا هو في سبيل الله تبارك وتعالى. احتسب الأجر عند الله. إياك أن تصومه حياء من الناس أو تخلصا من أداء الفريضة لا، بل تلذذ بصيام الشهر المبارك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وهنا قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا باستحبابه واحتسابا لأجله وتعبه والمشقة التي فيه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والله سبحانه وتعالى رحيم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقيام الليل من أفضل العبادات. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد. وإياك أن تتلمس المساجد التي أئمتها يخففون في الصلاة تخفيفا قد يصل إلى حد التلاعب، كما حدثني بعض الإخوان أن بعض الأئمة من أول رمضان إلى نهايته يقرأ في التراويح من الزلزلة إلى الناس. ويقول لي ذلك الأخ: ما يؤذن المؤذن لصلاة العشاء إلا وقد اكتظ المسجد بأهله، يبحثون عن الراحة، والراحة في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: من أراد الراحة ترك الراحة، ومن أراد الأمان ترك ما يؤمن من المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء الفضل في الإطالة فعلا وقولا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسنه في صحيح الجامع: من قرأ في قيامه 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 كتب من المقنطرين. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه قام حتى تورمت قدمه. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقلت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تصنع ذلك بنفسك، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وصلى معه حذيفة بن اليمان، فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند 100، فجاوزها، فقلت: يركع بها، فجاوزها وافتتح النساء، ثم جاوزها أي أتمها وافتتح آل عمران، 3 صور من 7 الطوال في ركعة واحدة. يقول: وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. قال: أمر سوء. يتوقع الإنسان عندما يقول أمر سوء أنه تركه، يقول: أجلس وأدعه من طول القيام. وأمر عمر رضي الله عنه أبيا وتميما الداري أن يصليا بالناس، فكانوا يقرؤون بالمئين، حتى أن من يصلي خلفه من الصحابة والتابعين كانوا يتكئون على العصي من طول القيام، وكانوا ينصرفون من صلاة التراويح عند فروع الفجر. وحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسبع الطوال في ليلة، بالسبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، السبع الطوال، ما يقارب من ثلث القرآن. فقيام الليل أجره عظيم وثوابه جزيل، فإياك أن تقصر فيه، وإياك أن تشغلك الدنيا عنه فتدخل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقيام الليل من ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإياك أن تتلمس المساجد التي فيها تخفيف مخل بروح هذه الصلاة، بل عليك أن تحرص على قيام الليل، أن تحرص أن تصلي مع الإمام، إذا تعبت فاجلس لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم قائما فإن عجز فقاعدا وإلا فعلى جنب، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر وبنحو من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهم. وصلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، فنصف الأجر خير من لا شيء. وكذلك من الطاعات الإنفاق والبذل في وجوه الخير في هذا الشهر المبارك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان في هذا الشهر المبارك. وقد جاءت الفضائل في بذل الصدقات والنفقات في هذا الشهر حتى إفطار الصائم ولو على شيء يسير، عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كان له مثل أجره من فطر صائما. وهذا لا بد فيه من الإخلاص والاتباع. هناك عادة عند الناس أنهم يصنعون ولائم في المساجد كل يوم على إنسان، هذا أمر حسن، إلا أن الناس صارت هذا الأمر عندهم عادة، وصار من لا يصنع الطعام لا يأكل، وصار من يأكل وهو لا يصنع هذه الوليمة في الشهر ينظر إليه بنظرات قد يسيئون إليه بها. هذا فيه أنهم ما صنعوا هذا ابتغاء وجه الله، ممن يصنع مثل هذه النظرات أو ينظر إلى الناس مثل هذه النظرات. كان ينبغي الحرص أن يأكل منها أكبر قدر من الناس، الفقير والغني، من كان من أهل القرية وغيرهم، خاصة منهم أبناء السبيل. فأنت أطعم الطعام وأطب الكلام وصل بالليل والناس قيام وأدم الصيام، كما جاء في بقية الحديث: وأدم الصيام تدخل الجنة بسلام. أنت تبتغي الأجر من الله، لا تبتغي الثناء والعطاء من الناس. وكان السلف يحرصون جدا على إطعام الطعام وإن كانت أنفسهم تتعلق به، فقد جاء عن بعض السلف أنه اشتهى طعاما وكان صائما فقرب له فطوره، فسمع سائلا يقول: من يعطي لعطاء الواقي الغني الباقي؟ فخرج بطعامه فقال: أنا الفقير معدوم الحسنات، وقدم طعامه للسائل وباث طاويا، طاويا بمعنى بات جائعا. وصام الإمام أحمد يوما ولما قرب له طعامه إذا بسائل يسأل، وكان عنده رغيفان فدفع الرغيفين إلى السائل وبات طاويا وأصبح صائما. يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب من عند الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وأمر أن يوزع منها، ثم جاء فقال: كم بقي منها؟ قالوا: لم يبق إلا ثلثها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها وذهب ثلثها، لأن ما عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا تصدق العبد بصدقة وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. فلا تنسى أن تتصدق ولو بشيء يسير كل يوم، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة عشر أمثالها، والعمل مضاعف في هذا الشهر الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أو قاتله فليقل: إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أو أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة بصومه عند لقاء ربه. وجاء عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنه قال: صيام يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان أفضل من ألف ركعة فيما سواه. وهذا أجر عظيم وفضل جزيل، فالله سبحانه وتعالى واسع المنة، عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فابذل الخير عبد الله، وتصدق وأنفق، وابدأ بمن تعول وعلى أقاربك، فالصدقة على القريب صدقة وصلة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم تنفقه على نفسك، ودرهم تنفقه على أهلك، ودرهم تنفقه على صديقك، ودرهم تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. فابدأ بمن تعود وتصدق وابذل الخير ولو دينار في اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان يسيرا، كما في حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم أحب العمل عليه أدومه وإن قل، أي وإن كان قليلا في عين الإنسان فهو عظيم عند الله تبارك وتعالى، خاصة إذا وافق من العبد إخلاصا وإخفاء للصدقة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنفق، قد تكون النفقة سبب من أسباب دفع الشر عنك من حيث لا تدري. يذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب البدر الطالع في ترجمة أحد علماء اليمن قال: وكان في عصره حدثت حادثة عجيبة. هذه الحادثة أن هناك أحد الناس كان بجواره مسجد صغير، بنى مسجدا صغيرا، وكان يخرج لصلاة المغرب ويخرج معه سراج وعشاء. يدخل المسجد فإن وجد إنسانا في المسجد دفع إليه العشاء ويصلي العشاء ويرجع، يمكث في المسجد إلى صلاة العشاء ثم يرجع، وإن لم يجد أحدا أكل العشاء ورجع. استمر على هذا دهرا، ثم جفت الآبار حول قريته، فاستشار أبناءه أن يحفر بئرا عند المسجد ليشرب منه الناس، فحفر البئر هو وأبناؤه. فبينما هو يحفر وهو تحت وأبناؤه في أعلى البئر، إذ انهدم عليه البئر، فقال أبناؤه: هي قبره، وتركوه ولم يحفروا عليه. بعد 6 سنوات بدا لأبنائه أن يحفروا البئر مرة أخرى، عساهم أن يجدوا ماء فيكون أجرها لأبيهم الذي كان أصلا في الفكرة وكانت النية له. فحفروا، فلما وصلوا قاع البئر وجدوا حفرة على جانب البئر، ووجدوا عليها صخرة، أزاحوا الصخرة فوجدوا أباهم حيا. هذا الشوكاني يقول: وصاحب الترجمة رأى هذا الرجل، فوجدوا الرجل حيا، استغربوا، أخرجوه وسألوه: ماذا حصل؟ قال: لما كنت أحفر، وهذا يصنعه أهل اليمن كثيرا، أنهم إذا أرادوا حفر بئر يحفرون في جنباته لتكثر العيون، كنت في هذه الحفرة، فلما سقط، أول ما سقط سقطت حجرة سدت باب الحفرة ثم انهال التراب. طيب، هذا لا إشكال فيه، كيف كنت تعيش 6 سنوات؟ قال: كان يأتيني كل يوم سراج وطعام، بذاك الذي كان يخرجه كل يوم، سراج وطعام، وكنت أعرف بذلك السراج والطعام وقت المغرب ووقت العشاء، علمت أنه جاء كما كنت أصنع. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا رجل آخر، لتعلم أن النفقة والبذل أجرها عظيم، لا تحتقر العطاء ولو كان يسيرا. كان رجل في بالية نجد عنده من الإبل الشيء الكثير، وكان هناك جار له ليس عنده شيء، فأعطاه ناقة، أعطاه ناقة. الناقة منزلته في الزمن الأول منزلة عظيمة، منها اللبن، عليها الركوب، يأتون بالماء والحطب، كمنزلة السيارة الآن. أعطاه ناقة ينتفع بها، وذات يوم جفت الآبار حول هذا الغني، فذهب يبحث عن الماء. في الزمن القديم، وهذا رأينا، هناك مغاغير تحت الأرض، هذه المغاغير تكون متسعة، وأحيانا يكون في هذه المغاغير ماء. فنزل في مغارة، نزل في مغارة كهوف تحت الأرض، هذه موجودة إلى الآن في الجهة الغربية كما أخبرني بعض أهلها. نزل في مغارة من المغارات يبحث عن الماء للإبل وللناس، فدخل، لما دخل وجد الماء، لما أراد أن يخرج ما استطاع أن يخرج، ما عرف الطريق، لأن هذه المغارة لها عدة منافذ وعدة طرق، والمكان مظلم تحت الأرض، كلما جاء من طريق وجده مسدودا، كلما أراد أن يخرج رجع من حيث بدأ، حاول عدة مرات ما استطاع، فجلس عند الماء يشرب، وجعل الناس يبحثون عنه، بحثوا عنه ما يقارب من 4 أيام، ثم أيسوا منه وقالوا لعله افترسه سبع أو نحو ذلك، وعقدوا المأتم والعزاء وقبلوا من الناس العزاء. ثم ماذا صنع أبناؤه؟ ذهبوا إلى ذاك الفقير، قالوا إن أبانا أعطاك ناقة، فهات الناقة، هات الناقة. أخذوا الناقة، أظلمت الدنيا على ذاك الفقير وعلى منزلة هذا الرجل، جعل يبحث يقول والله لا أبحثن عن ذاك الرجل، جعل يبحث حتى مر أسبوع واليوم الثامن، جعل يبحث حتى جاء إلى باب المغارة فوجد أثر الدخول ولم يجد أثر الخروج، فعلم أن الرجل بالداخل، إلا أنه تفطن لما حصل له، ربط حبلا في باب المغارة ونزل، دخل حتى وجد الرجل قد شارف على الهلك، ربطه وخرج به وذهب به إلى أبنائه، وما زالوا يعللونه ويقومون عليه حتى قوي ورجعت إليه عافيته. ثم سئل فقيل له كيف كنت تعيش أسبوع كامل أو 8 أيام، كيف كنت تعيش؟ والظاهر أنهم أخذوا منه الناقة بعد أسبوع. نعم، كيف كنت تعيش؟ قال كان يأتيني على طوال الأسبوع كل يوم صحفة لبن إبل، كل يوم أشرب منها، إلا أنها في اليوم الثامن انقطعت، في اليوم الثامن انقطعت. فأخبره الرجل بالقصة، أن اليوم الثامن هو الذي أخذ فيه الأبناء الناقة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أنفق ابن آدم يدفع عنك الله البلاء والشر والفتن. كم من إنسان وقي شر أعدائه والمصائب والابتلاءات بسبب طاعة، ربما صلاة الفجر تشهدها في جماعة يحفظك الله سبحانه وتعالى من شرور وابتلاءات وفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فهو في ذمة الله حتى يمسي. فالله الله، نحن في مقبلون على شهر كريم، وإياك، بعض الناس ينتظر الصدقات، إياك أن تكون من هذا الصنف، أبذل الخير يعطيك الله سبحانه وتعالى ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولو بإطعام الطعام وإفطار الصائمين، ولو بشيء يسير، ولو بشيء حقير، ولو بدينار، كل يوم تجعل لكل يوم كما يقال مبلغا من المال تتفقد فيه فقراء، مساكين، اليتامى، الأرامل، الجرحى، أناس قد نزل بهم الفقر حتى أجهدهم. فهذه من الطاعات التي ينبغي لنا أن نسابق ونسارع فيها. وكذلك من الطاعات في هذا الشهر المبارك عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، العمارة المعنوية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. العمارة المعنوية بذكر الله، العمارة المعنوية بحضور الجماعات والمواظبة عليها. إياك أيها المسلم أن تتخلف عن صلاة الجماعة في هذا الشهر المبارك، فإنك إذا جئت وحافظت عليها في هذا الشهر المبارك من أوله إلى آخره بقلب صادق تريد إرضاء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك محبة هذه البيوت. وإذا أحببت هذه البيوت فاعلم أنك على خير عظيم. فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وبعض الناس لا يطمئن ولا يرتاح إلا في الأسواق، لأنه يرى المنكرات ويسمع الغنى والسب والشتام والشتم، ويذهب وقته عليه سدى، وهذا يخشى أن يكون متشبها بالمشركين. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالله الله عبد الله، ألا تنسى حظك من بيوت الله تبارك وتعالى. اخلو بربك في بيوت الله، قراءة القرآن، بالصلاة، بالذكر، التسبيح، التهليل، التحميد، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، مخرج في الصحيح من حديث أبي موسى. أكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تأمل ثمرات الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من ثمرات الاستغفار أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. اشتغل بذكر الله الذي تحصل به الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر وواظب على حضور المواعظ والدروس وحلقات العلم وحلقات التحفيظ. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان، مكان ليس ببعيد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة، ناقة عظيمة، كأن يقال لك تأتي بسيارة جديدة غالية الثمن من غير أن تكون مسروقة أو منهوبة أو مغصوبة. فقال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أيكم من يحب أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: من ذهب إلى المسجد يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وأعدادهن خير له من أعدادهن. أجر عظيم وثواب جزيل. إلا أن الناس أصبحوا ينظرون إلى الربح الحسي المادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأوا ناسا يتخلفون عن صلاة الجماعة، قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولو أن أحدهم يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين لصلى معنا. هذا فيه أن نظر الناس إلى شيء محسوس. لو علم أنه يوزع في المسجد مبالغ مالية أو جوائز أو أطعمة لاكتظ المسجد بالمصلين في صلاة الفجر أو في صلوات يقل فيها المصلون. وهذا ربح معنوي، وهو الربح الذي لا خسارة بعده. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وما تخطو خطوة إلا كفر الله بها، رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولا تزال الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فالله الله في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تهجروا بيوت الله في هذه الأيام المباركة وفي غيرها. فالله تبارك وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه لا يعمرها إلا أهل الإيمان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الربح الحقيقي، هذه هي التجارة مع الله. إذا أردت الفوز والنجاح والفلاح وأردت الرفع في الدنيا والآخرة فعليك بطاعة الله. إذا أردت طمأنينة القلب والسعادة في الحياة فعليك بطاعة الله. لا تكون السعادة في المطاعم والمشارب أو في الألبسة أو المركوبات أو المساكن الفارهة، بل هذه التوسع فيها مما يسبب قسوة القلب، وقد تكون سببا من أسباب أن يصرف الإنسان عن الحق وأن يصرف الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. فإن أهل الغنى وأهل الترف غالبا يأتي من قبلهم الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله بعمارة بيوت الله تبارك وتعالى والمسابقة إلى الخيرات، مسابقة إلى قراءة القرآن وإلى الجد والاجتهاد والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، وألا تنشغل عنها بالدنيا الزائدة. الناس يجمعون الحسنات وأنت تجمع الدرهم والدينار، الذي حلاله حساب وحرامه عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أو إخبار بأنه من أهل التعاسة. إياك أن تكون عبدا للدينار والدرهم. بعض الناس ليله كله بيع وشراء ونهاره نوم، متى يصلي؟ متى يقوم؟ متى يقرأ القرآن؟ متى يسبح؟ متى ينفق؟ متى يشتغل بطاعة الله؟ متى يجعل وقتا لهذا الشهر المبارك يتقرب ويزداد قربا من الله تبارك وتعالى؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يقول أهل العلم عمارة المساجد على قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية، الحسية بالبناء والترميم ونحو ذلك، والعمارة الثانية عمارة معنوية، وهذه أعظم العمارتين. والعمارة المعنوية تكون بطاعة الله، تكون بالصلاة والذكر. فالعمارة المعنوية عمارة بالصلاة والدعاء والذكر والمواعظ وحلق العلم وحلق التحفيظ ونحو ذلك. ومما يجدر التنبيه عليه هنا وتختم به الكلمة أمران. الأمر الأول الإسراف في المأكل والمشرب. الإسراف في هذا الشهر يكثر من عامة الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. تجده يخرج بعد الظهر أو بعد العصر للأسواق ويرجع وقد حمل سيارته من أصناف الطعام والشراب، ويقول لزوجته افعلي كذا واصنعي كذا وأريد كذا وأريد كذا، وتمتلئ المائدة من أصناف الطعام. ثم أكثر ذلك يلقى ويرمى، وهذه نعمة نسأل عنها يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. فحذاري أيها الصائم أن تبذر المال وأن تسرف في الطعام والشراب، فكثرة الطعام سبب من أسباب عدم التلذذ بالطاعة، وسبب من أسباب كثرة الأمراض. ولهذا جاء في حديث المقداد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مخرج عند الترمذي وغيره بإسناد قابل للتحسين. ولهذا قال طبيب العرب ابن كلدة: لو سئل أهل القبور ما كان سبب موتكم لقالوا بعد قدر الله البطنة. وقال الإمام مالك وقد استوصاه رجل في مرض موته، قال: أوصني، قال: أجمع لك في ثلاث كلمات: علم العلماء، وحكمة الحكماء، وطب الأطباء. أما علم العلماء فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعلمه فقل الله أعلم، فإن نصف العلم الله أعلم. وحكمة الحكماء: إذا كنت في مجلس فكن أسكتهم، فإن أصابوا كنت معهم، وإن أخطأوا لم تحسب عليهم. وأما طب الأطباء فإذا أكلت طعاما فقم وأنت تشتهي الطعام، فإنه إن صنعت ذلك لا يلم بك مرض إلا الموت. فإياك وكثرة الطعام، فإن كثرة الطعام سبب من أسباب تبلذ الدهن، وسبب من أسباب الأمراض، وكثرة الأسقام. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سأله رجل: الرجل ينام ويشبع ويقوم الليل، قال: لا أعرف هذا، إنسان ينام وهو شبعان ثم يريد أن يقوم الليل، هذا أمر محال. مكث ابن عمر 16 سنة لم يشبع من طعام وهو يجده، وقرب طعام لأحد السلف فقال لجليس عنده: قم وكل معنا، قال: قد أكلت حتى لا أستطيع الأكل. فقال: سبحان الله، أيأكل الرجل حتى لا يستطيع أن يأكل؟ أيأكل الرجل حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ومكث الإمام أحمد كما مكث ابن عمر 16 سنة لم يشبع من طعام. فإياك وكثرة الطعام. وهناك مثل سائد عند العامة، يقولون: الصائم يأكل بعينه، يدخل إلى السوق يريد هذا وهذا وهذا وهذا، ويدخل إلى زوجته أريد كذا وكذا، يبدأ ويسرد ليست كاملة من الأطعمة، وتدخل المسكينة من بعد الظهر إلى المطبخ ولا تخرج إلا بعد العشاء، يثقلها بالطلبات وبما يأتي به من الأطعمة. وإذا دخلت المطبخ تراه مقلوبا رأسا على عقب، هنا فاكهة وهناك خضروات وهناك معلبات، وهذه الثلاجة مفتوحة، وذاك المكان منتشرا عليه الأطعمة. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعض الناس ربما فيه خير وتجده يتفرغ للطاعة لكن يهمل أهله، تجد أهله تدخل المطبخ كما سبق من بعد الظهر ولا تخرج إلى بعد العشاء وهي متعبة، تذهب إلى جاراتها إلى صديقاتها تتحدث معهم إلى السحر، والنوم صباح والصباح نوم إلى الظهر، وهكذا في اليوم الثاني كاليوم الأول. اتق الله، زوجتك بناتك أمانة في عنقك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا غش عظيم، أن تهملها من طاعة الله أو تحول بينها وبين طاعة الله، أن تجعلها كالخادمة أو البهيمة، إنما هن عوان عندكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال سلمان إن لزوجك عليك حقا، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، لزوجك عليك حقا. ومن الحقوق أن تمكنها من الطاعة وأن تحثها عليه على طاعة الله، وأن تكون عونا لها على طاعة الله تبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، اجعل لها وقتا لعبادة الله، لقراءة القرآن، للذكر، صلاة التراويح في بيتها إن تيسر، ولا بأس بصلاتها في البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، في مساجد النساء إن خافت أنها تشغل عن صلاة التراويح في بيتها، أو أنها لا تحفظ من القرآن ما يجعلها تقوم وتطيل الصلاة، وأن تخرج بالضوابط الشرعية. كذلك أبناؤك، بعض الناس قد تجده في المسجد الصلوات الخمس، وأبناؤهم في الأسواق، في الأندية، في الشوارع، على شواطئ البحار، وقد تجد من الشباب مع قوة الشباب يأكلون ويشربون في نهار رمضان من غير عذر شرعي، وأنت تترك أبنائك بين هؤلاء الشباب، فما تدري إلا وقد جاءتك الفاجعة. أبناؤك يأكلون ويشربون في نهار رمضان، أو يمارسون المحرمات، أو يشربون المسكرات، أو يتناولون المخدرات، أو نحو ذلك. هذا بسبب الإهمال، ومن رعى غنما بأرض مسبعة ونام عنها تولى رأيها الأسد. إياك أن تهمل أبنائك، حافظ على أبنائك أشد من محافظتك على مالك، حافظ عليهم من الضياع، لأنهم مسؤولية وأنت مسؤول عليهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. اصطحبهم إلى بيوت الله في الصلوات الخمس، حاول ألا تخرج إلا وأبناؤك أمامك من البيت، أيقظهم أوقات الصلوات، أيقظهم في أوقات التراويح، حاول أن تذكرهم وتوقظ الإيمان في قلوبهم، حاول أن تحثهم وأن تكون قدوة لهم، قدوة صالحة، أن تكون سباقا للخير، أن تكون أول من يبادر إلى طاعة الله. إذا تأملت في عبادة السلف لتعجبت وتأسفت على حالنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل إذا سمع النداء ذهب إلى المسجد، قال ذاك رجل سوء، لا يذهب إلى المسجد إلا إذا ناداه المنادي. سبحان الله، كانوا يبكرون قبل أن ينادي المنادي وهو في المسجد. فما ظنك ببعض الناس ربما لا يلحق تكبيرة الإحرام؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه العلامة الألباني: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وشهر رمضان فرصة لك، إذا أردت أن تقيس إيمانك، إذا أردت أن تبرئ نفسك من النفاق، فبادر إلى التبكير إلى الصلوات الخمس، بادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وكن ممن يعين على طاعة الله، يعين أبناءه، يعين أهله، يعين جيرانه، يعين أقاربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم لكل شر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.